ذبح الهدي. وأما ذبح الهدي فاستشعر أنك تقربه إلى الله تعالى لتفتدي به نفسك، وارجو الله أن يعتق بكل جزء من هديك عضوا منك من النار. ورحم الله الإمام القفال حين قال عن الهدي: كأن المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها، فكأنه يبذل تلك الشاه بدل مهجته طلبا لمرضاة الله تعالى واعترافا بأن تقصيره يستحق مهجته، وعاهد ربك على تمام طاعته. ولو أمرك بذبح ولدك وفردة كبدك اقتداء بالخليل إبراهيم حين أمره ربه بذبح ولده فلبى كلاهما وأطاع، فكافأهما الله بذبح عظيم. وما أجمل قول القائل: يستفزنا للتضحية ويستنفرنا للبذل والفداء، من كالخليل يرينا اليوم تضحية جلت مواقفها عن كل تبيين، صحى مع الفجر صوت الوحي يفزعه: قم يا بني فصوت الله يدعوني، إني بذبحك قد ألهمت يا ولدي، أمر السماء فهل تعصي وتخزيني. فشمر الطفل إيمانا بلا جزع: جمع قواك أبي خذ تلك سكيني. وتذكر أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، والجمهور على أن يوم عرفة أفضل ثم يوم النحر، فمعنى قوله أعظم هنا أي من أعظم.